الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأكارم، نتابع مع إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يوجه هذه الأمة إلى التمسك بشعائر تصل بها إلى مقصودها من طاعة الله عز وجل ومرضاته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كما أراد الله عز وجل، وأن يعود هذا الخير على أفراد هذه الأمة. فكان يوجههم صلى الله عليه وسلم إلى الطهارة الظاهرة والباطنة، وكان يوجههم صلى الله عليه وسلم على التمسك بذكر الله عز وجل، وكان يوجههم صلى الله عليه وسلم على التمسك بالصلاة والتمسك بالصدقة والتمسك بالصبر والتمسك بالقرآن، ويوجههم إلى تزكية النفس من أجل الوصول إلى الخير الأخروي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصدقة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. راوي هذا الحديث الحارث بن عاصم الأشعري، صحابي جليل أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه وروى عنه، اختلف في اسمه، فقيل كعب بن عاصم، وقيل عامر بن الحارث، وقيل عمرو بن الحارث، ورجح الإمام النووي أنه الحارث بن عاصم. الأشعري نسبة إلى قبيلة باليمن يقال لها الأشعريون، مات رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس سنة 18 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. منزلة هذا الحديث، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. ويقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام لاشتماله على مهمات من قواعد الدين، بل هو نصف الدين باعتبار ما قررناه في شطر الإيمان، بل هو الدين كله باعتبار ما قررناه في الصبر. ما يرشدنا إليه هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي، يرشدنا هذا التوجيه النبوي إلى الطهارة الحسية والمعنوية، فيقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ينبهنا صلى الله عليه وسلم على مسألة جوهرية جدا، وهي الطهارة، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بيئة تحتاج إلى تطهير، فكان صلى الله عليه وسلم يقول للقوم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يريد منهم أن يطهروا باطنه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإذا قالوها تطهر الباطن، وإذا قاموا بالأعمال الإسلامية الأخرى تطهر الظاهر. فكان صلى الله عليه وسلم يدلهم على طهارة الباطن وطهارة الظاهر. فيقول: الطهور شطر الإيمان. والطهور بالفتح يقصد به الفعل، بالفتح يقصد به الماء، وبالضم يقصد به الفعل كالسحور والسحور. فبالفتح يقصد به الماء، وبالضم يقصد به الفعل، والسحور بالفتح يقصد به الطعام، وبالضم يقصد به الفعل. شطر الإيمان أي نصفه، وذلك أن الإيمان تخلٍ وتحلٍ، والطهور تخلٍ عن الرذائل، وأهم هذه الرذائل الشرك، فلهذا كان الطهور شطر الإيمان، أو معناه أن الطهور شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور، فهذا الطهور شطر الإيمان وهو شطر الصلاة. وفسر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الطهور بطهارة القلب من الغل والحسد والحقد وسائر أمراض القلب، وذلك أن الإيمان الكامل إنما يتم بذلك، فمن أتى بشهادتين حصل له الشطر، ومن طهر قلبه من بقية الأمراض كمل إيمانه. قال بعضهم: ومن طهر قلبه وتوضأ واغتسل وصلى فقد دخل الصلاة بالطهارتين، ومن دخل في الصلاة بطهارة الأعضاء خاصة فقد دخل بإحدى الطهارتين. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا إلى طهارة القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه يرشدنا إلى الطهارة الظاهرة والباطنة، فيجب على الإنسان أن يفتش قلبه فلا يكون فيه سوى الله، أن يتفرد ذكر الله وتوحيد الله بصفاته وأفعاله في القلب، فلا يكون في القلب الغير والسوى، فعند ذلك يكون القلب طاهرا. فإذا طهر جسده دخل إلى الصلاة بكامل الطهارة الحسية والمعنوية التي أرادها الله عز وجل له. يرشدنا الحديث أيضا إلى المداومة على ذكر الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، يوجهنا صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله، وهي وصف لله عز وجل بالمحامد والكمالات الذاتية والفعلية، تملأ ميزان الأعمال لأنها عند الله عز وجل عظيمة. هذه الكلمة عند الله عز وجل عظيمة، لذلك تملأ الميزان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الكلمات الطيبة خفيفة على اللسان، لا تحتاج منا إلى جهد، ولا تحتاج منا إلى وقت كبير، في وقت قصير تذكر الله عز وجل كثيرا. وعند ذلك هذه الكلمة جعل لها الله عز وجل ثوابا عظيما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله ملأت هذه الكلمة الميزان، لو قدر ثوابها جسما لملأ الميزان يوم القيامة، يوم تجزى بها. لذلك يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الالتزام بالذكر، ويوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نقرن بين سبحان الله والحمد لله. لماذا؟ يقول: لأنها أو لأنهما تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني الجمع بين هاتين الكلمتين يملأ ما بين السماء والأرض. لو قدرنا ثواب هاتين الكلمتين جسما لملأ هذا الجسم ما بين السماء والأرض، لما فيهما من التنزيه والتفويض، لأنك عندما تقول سبحان الله تنزه الله عز وجل، وعندما تقول الحمد لله تفوض إلى الله مفتقرا إليه. لذا علينا أن لا نقصر في ذكر الله، أن يكون لساننا رطبا من ذكر الله عز وجل، ففيه الخير الكثير لنا في دنيانا وفي أخرانا وفي رضا مولانا سبحانه وتعالى. يرشدنا الحديث أيضا إلى فضل الصلاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، الصلاة نور، نور لنا في الدنيا، نور لنا في الآخرة، نور لنا في القبر، نور لنا في كل شؤوننا وكل مسالكنا وكل طرقاتنا. لذلك يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بهذه الصلاة الخاشعة بين يدي الله عز وجل. والصلاة من أعظم الشعائر الدينية وأعظم المظاهر الإسلامية ومن أشرف العبادات، وهي خير ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم شكرا لله: أفلا أكون عبدا شكورا، يقوم حتى تتورم قدماه من القيام صلى الله عليه وسلم. ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في ذلك. والصلاة نور، صلاة الفريضة وصلاة النافلة كلها نور بين يديك، نور بين يديك في الدنيا وفي الآخرة، نور في قلبك، نور في وجهك، نور في قبرك، نور في محشرك، نور في منشرك، لأن الحديث مطلق. وجرب ذلك تجد هذا النور. إن صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع بها جوارحك، تحس بأن قلبك قد استنار، وتتلذذ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي الحديث أيضا: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، اللهم لا تجعلنا منهم. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. ومعنى الصلاة نور، أي تمنعك من المعاصي، لأن هذا النور الذي في صدرك وفي قلبك يكشف لك الظلمة، المعصية ظلمة، فلا يمكن أن يجتمع في قلبك هذا النور وأن تجتمع معه الظلمة، فهذا النور يمنعك من المعصية لأنها ظلمة وأنت تبتعد عنها، وأيضا تنهاك عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتهديك إلى الصواب وتهديك إلى طريق الحق، وهي سبب في إشراق أنوار المعارف وانشراح الصدر ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله عز وجل بظاهره وباطنه. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم القيامة، وفي الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى الصلاة الخاشعة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الصحابة يصف بعضهم بعضا فيقول: فلان كان أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة معراج للعبد، تعرج روحه ويعرج قلبه، يقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يمده بمدده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب الصلاة الخاشعة، من أصحاب الصلاة المنورة التي ينور الله عز وجل بها قلوبنا وقبورنا وأعمالنا. ننتقل إلى إرشاد آخر، يرشدنا الحديث إلى بيان فضل الصدقة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان على صحة الإيمان، فالإنسان يبرهن على صحة إيمانه بالصدقة، وطيب النفس بها بهذه الصدقة علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه. وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى على منعها. فالإنسان عندما يتصدق يبرهن على صحة إيمانه بموعود الله عز وجل، والله عز وجل وعده بأن يجزيه خيرا في الدنيا قبل الآخرة، فإذا توطن قلبه على ذلك ازدادت صدقاته التي بها يطفئ غضب الرب، وبهذه الصدقة يكون الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة تدفع مصارع السوء عن الإنسان، لذلك يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ويقول: برهنوا على صدق إيمانكم، تصدقوا لله عز وجل، تصدقوا على أنفسكم. ويرشدنا الحديث إلى فضيلة أخرى وهي الصبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصبر ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة، النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر، بخلاف القمر فإنه نور محض. الصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة نور تشبه القمر، والصبر ضياء يشبه الشمس، لأن فيه نوع حرارة وإحراق، فيه إشراق بغير إحراق. القمر فيه إشراق بغير إحراق، فالصلاة نور. أما الشمس فيها إشراق مع إحراق، تشبه الصبر، تشبه الصبر. والله عز وجل يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والصبر هو حبس النفس عما تتمنى من الشهوات، وعلى ما يشق عليها من العبادات، وفيما يصعب عليها من النائبات. ففي ذلك حرارة وإحراق يشبه الضياء، يشبه الضياء. ومن أفضل أنواع الصبر الصبر على الأشياء التي يمتنع عنها الإنسان في حالة صيامه. من أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، لأن العبد يترك شهوته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر، وقد جاء في الحديث أن الصوم نصف الصبر. والصبر المحمود أنواع، منه صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معاصي الله عز وجل، ومنه صبر على أقدار الله عز وجل. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. لذلك اشتمل الصيام على هذه الأنواع جميعها. يقول ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، أن يعيننا وأن يمنحنا الصبر في حياتنا. فالإنسان إما أن يكون شاكرا على النعمة أو صابرا على ما ابتلاه الله عز وجل. نسأله أن يعيننا على شكر نعمه، وأن يصبرنا في هذه الحياة على ما أصابنا، إنه على كل شيء قدير. ويرشدنا الحديث أيضا إلى مسألة أخرى مهمة، وهي القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، معناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك، فلا بد من التلاوة والمدارسة والعمل. لا بد في القرآن من التلاوة، ولا بد من الفهم، لا بد من الفهم لمعانيه، ولا بد من العمل بما جاء فيه. لذلك إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب بالقرآن أقواما ويضع آخرين. والسؤال يا أخي، يجب أن ننظر من أي قوم نحن، من الذين رفعوا بالقرآن أو من الطائفة الأخرى؟ فانظر إلى نفسك وانظر إلى علاقتك بالقرآن بتلاوته وفهمه وتطبيقه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. فانظر أخي الكريم، هل هو أمامك أم الأخرى؟ فاجعل دائما القرآن أمامك واجعله إمامك، اجعله إمامك واجعله أمامك. وعنه أيضا عن ابن مسعود قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة. ويقول أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. اللهم اجعلنا من الذين اتبعوا القرآن فهبط بهم في رياض الجنة. فلننظر أخي الكريم كيف نتبع القرآن، وكيف نعمل به، وكيف نجعله أمامنا وإمامنا إلى الله عز وجل، فهو الحبل الذي بينك وبين الله عز وجل، فتمسك به. يرشدنا الحديث أيضا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة جوهرية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا إلى سعيكم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. انتبهوا في سعيكم كيف تعتقون أنفسكم من النار، وإن لم تفعلوا فقد أوبقتم هذه النفس في نار جهنم. يرشدنا إلى عاقبة سعي الإنسان للنار أو للجنان. كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله عز وجل بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أو يهلكها في النار. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان يسعى إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا زكى هذه النفس ووجهها إلى الحق وإلى اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يقودها إلى الجنة، وإذا أهملها فتركها فلم يزكها وجعلها تتبع الشيطان والهوى، فعند ذلك يكون قد أوبقها في النار. والله عز وجل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكن مزكيا لهذه النفس حتى تدخل الجنة. والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وقد خاب من دساها بالمعاصي. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. والله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فلنسأل أنفسنا: هل بعنا؟ إن الله اشترى، هل بعنا أنفسنا وأموالنا لله عز وجل؟ هل زكينا هذه النفس وزكينا هذه الأموال؟ فلننظر في أنفسنا وفي طرقنا إلى أي جهة نتجه. أخيرا بعد هذه التوجيهات الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الطهارة حسا ومعنا، وأن يجعلنا من أهل الحمد ومن أهل التسبيح ومن أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الصبر ومن أهل القرآن وممن غدا وباع نفسه للرحمن. نسأله أن يحقق لنا ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل أيها الإخوة إلى توجيه وإرشاد جديد من التوجيهات والإرشادات النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى مسألة جوهرية ومهمة، وهي مسألة الظلم، وهي مسألة جعلها الله عز وجل بين عباده من المحرمات، وقد حرمها على نفسه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى هذه المسألة الجوهرية في حياتنا وفي علاقتنا ببعضنا البعض. يقول الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. منزلة الحديث. يقول الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام. ويقول سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وقد تضمن هذا الحديث من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع ما يرشدنا إليه هذا الحديث. الله عز وجل في هذا الحديث القدسي يقول: يا عبادي. قال الطبي: خطاب الله عز وجل مع الثقلين، خاصة لاختصاص التكليف وتعاقب التقوى والفجور، والخطاب للمكلفين بدليل أمر التشريع، والنداء نداء تشريف وعز. إذن قوله سبحانه وتعالى: يا عبادي، خطاب للثقلين، خطاب للثقلين تكليفا. و الثقلين يتعاقب عليهم التقوى والفجور، والخطاب للمكلفين بدليل أمر التشريع. وقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي، هذا نداء تشريف وعظ. ما هو الظلم؟ الله عز وجل يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فما هو الظلم؟ تعريف الظلم عرفه العلماء فقالوا: بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وضع الأشياء في غير موضعها. وهناك تعريف آخر هو التصرف في ملك الله، في ملك الغير بغير إذنه. هناك تعريفان للظلم: الأول وضع الأشياء في غير موضعها، والثاني التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وكلاهما على الله عز وجل محال، والظلم في حق الله عز وجل مستحيل. وقد منع الله عز وجل نفسه من الظلم لعباده، قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. والنص القرآني هنا: وما الله يريد ظلما للعالمين، لم ينفي فقط الظلم عن الله عز وجل، بل نفى عنه إرادة الظلم، بل نفى عنه إرادة الظلم، فهو أمر لا يليق بذاته سبحانه وتعالى، ولا يتصور وقوعه منه. وإنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، فهو مانح الحقوق ومعطيها، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذا قال سبحانه بعد أن نفى عن نفسه إرادة الظلم: والله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كل شيء لله عز وجل، فهو يتصرف في ملكه، فأي شيء للعبد؟ فالعبد وما حوله في هذه الدنيا ملك لله عز وجل، اسمه عبد مملوك لله عز وجل، والله يتصرف في ملكه. وكونه سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد، وهي من خلقه ومن تقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. فهو سبحانه وتعالى لا يرضى لنفسه الظلم، وحرم على نفسه الظلم، وأخبرنا بذلك، وأخبرنا بذلك حتى يعتقد الإنسان العاقل أن الله عز وجل لا يحب هذا السلوك فينصرف عنه. يرشدنا الحديث أيضا إلى تحريم الظلم فيما بيننا، يقول سبحانه وتعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أن الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، والظلم نوعان: أحدهما ظلم النفس، والثاني ظلم العبد لغيره، أن يظلم العبد نفسه أو أن يظلم غيره. وظلم النفس وأعظم هذا الظلم هو الشرك بالله عز وجل، ظلم النفس أن لا يدفع عنها هذا الشرك، أن لا يطهرها من الشرك فيكون ظالما لها، فظلم النفس أعظمه الشرك، ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. فالإنسان إذا لم يمنع نفسه من الشرك ولم يمنع نفسه عن الكبائر وعن الصغائر فقد ظلم نفسه أولا. يقول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتأله، فهو وضع الأشياء في غير موضعها، فهذا العبد وهذا الإنسان وهذا المخلوق ظالم لنفسه، لأنه وضع الأشياء في غير محلها، وضع نفسه في غير الطهارة، وضع نفسه في الشرك الذي لا يرضاه الله عز وجل. والله عز وجل يريد لك أن تكون عادلا لا ظالما، وعندما تحمل النفس على الطهارة تحملها على الخير، ثم بعد ذلك لا يحق لك أن تظلم غيرك، وهو الأمر المذكور في هذا الحديث: وجعلته بينكم محرما، فلا يجوز لإنسان أن يظلم أخاه في أي شيء كبيرا كان أو صغيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدر بيانا وبلاغا لهذه الأمة قبل وفاته في حجة الوداع، ينبههم إلى مسؤولية عظيمة يجب المحافظة عليها، وهي حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. وهذه من المسائل التي تقوم عليها الإنسانية، تقوم عليها الإنسانية، فإذا استبيحت انهدمت أخلاق المجتمع فلن تقوم له قائمة. يرشدنا الحديث أيضا إلى أن الناس مفتقرون إلى الله عز وجل، الناس مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية. يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، هنا يكرر الله عز وجل هذا النداء زيادة في التشريف وزيادة في التعظيم، ولذلك أضافهم لنفسه، أضافهم لنفسه تشريفا وتعظيما. فيقول: كلكم ضال، أي غافل عن الشرائع، إلا من هديته، أي وفقته ومنعت عنه أسباب الضلالة. فاستهدوني، أي أطلبوا هدايتي، أهدكم، أدلكم على طرق النجاة في الدنيا والآخرة، أدلكم على طرق النجاة في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يوجهنا إلى أمر مهم، أن الإنسان في حياته ربما كان ضالا، فالله عز وجل يطلب من هذا العبد أن يتوجه إلى الله عز وجل بسؤال الهداية، بسؤال الهداية ليخرجه من هذا الضلال الذي هو فيه. وسؤال المؤمن الهداية من الله عز وجل على نوعين: الأول هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، والثاني هداية مفصلة، وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام. وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولذلك أمر الله عز وجل عباده أن يقرأوا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. ما يرشدنا إليه أيضا هذا الحديث: كلنا فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد. يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والمعنى أن الخزائن كلها بيد الله عز وجل، والأرزاق عنده، وبيده مفاتيح الخير والرحمة. وخص الطعام والكسوة هنا بالذكر دون غيرهما، لأنهما أهم شيء يهم العبد في حياته، فلو أن الله عز وجل ترك هذا العبد لما تجوع. فالله هو الذي يرزقه. وقد ذم الله عز وجل قارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندي. فالرزق الذي يأتينا لا يأتينا من قدراتنا ونشاطنا وذكائنا وجلدنا، وإنما الله هو الذي يسوق لنا هذه الأرزاق. فهذه الأرزاق يسوقها الله عز وجل لنا، ويسوقها للنملة، ويسوقها للحوت في البحر، ويسوقها لصغار البهائم ولكبارها مما نراه ومما لا نراه ولا نشاهده، فالله عز وجل هو الرزاق، وهو الذي يسوق الرزق إلى المخلوقات وليس للإنسان مدخل في ذلك. فالإنسان لا يستطيع أن يرزق نفسه ولا أن يكسو نفسه ولا أن يطعم نفسه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يرشدنا الحديث أيضا إلى أننا كلنا خطاء، والله عز وجل هو التواب الرحيم، هو التواب الرحيم. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، أي إنكم تفعلون الخطيئة وتفعلون الذنب بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا أي أسترها وأعفو عنها. والله عز وجل يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، أي اطلبوا مني مغفرة ذنوبكم، أغفر لكم أستر ذنوبكم وأمحو أثرها ولا أؤاخذكم بها. ويقول الله عز وجل أيضا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل غني حميد، لا تضره معاصينا ولا تنفعه طاعاتنا، بل المعصية تضرنا والطاعة تنفعنا نحن. والعباد لا يستطيعون ولا يقدرون أن يوصلوا إلى الله عز وجل نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. يقول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ويقول تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. أيها الإخوة، كان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي: آه أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فجعل الصبي يلتفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا أين يقصد، فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول: يا أماه، من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني إذا طردتني؟ ومن الذي يدنيني إذا غضبت علي؟ فرحمته أمه فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب، ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني ويا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك وأنت الذي تعرضت لما حل بك،

ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد، وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وقال أبو سعيد الخدري: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة، فإن ما عنده لا ينفده شيء، وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مستكره له. ومن الإرشادات والتوجيهات أن الله تعالى هو المحصي وهو المعطي المانع. يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها. وهذا كقوله: فمن عمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن عمل هذا المثقال يجد جزاءه، ومن عمل هذا المثقال يجد جزاءه أيضا. والله عز وجل يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فمن وجد خيرا أي ثوابا ونعيما أو حياة طيبة هنيئة فليحمد الله تعالى على توفيقه. ومن وجد غير ذلك أي وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل أوضح لنا الطريق وحذر وأنذر. فمن وقع في الظلم بعد أن حذره الله عز وجل منه في ظلم نفسه أو في ظلم غيره فلا يلومن إلا نفسه. ومن حفظه الله عز وجل في نفسه وفي مجتمعه وإخوانه من الظلم فليحمد الله عز وجل على هذا الخير الذي وجده بين يديه. فالله نسأل أن يوفقنا إلى الخير، وأن يجعلنا من المعتقدين بالله عز وجل الخير، وأن يدفع عنا كل سوء، أن يدفع عنا الظلم بكل أنواعه، الظلم للنفس والظلم للغير، وأن يوجهنا إلى الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الهادي الذي يهدينا، وهو الرازق الذي يرزقنا، وهو الذي يطعمنا ويسقينا، وأن يجعلنا من المعتقدين أن أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا لا تفيد في جنب الحق شيئا، لا تنفع الله عز وجل، وأن المعاصي لا تضر الله عز وجل، بل إن الطاعات تنفعنا نحن وإن المعاصي تضرنا ولا تضر الله عز وجل، فالله غني عنا، طاعاتنا لا تنفعه، معاصينا لا تضره. ولنعلم أيضا أن ما يعطينا الله عز وجل من خزائنه شيء بسيط، شيء بسيط لا يؤثر على هذه الخزائن ولا ينقص هذه الخزائن. كما أنك إذا أدخلت المخيط في البحر ثم أخرجته، ما الذي يعلق بهذا المخيط؟ انظر ماذا علق به من الماء، هذا هو الذي تحصله وتأخذه البشرية من خزائن الله عز وجل، وهذا الذي ينقص من البحر هو الذي ينقص من خزائن الله عز وجل. فخزائنه سبحانه وتعالى عظيمة، خزائنه عظيمة جدا ملأ لا ينقصها شيء، والله عز وجل يريدنا دائما أن نطلب منه الهداية، أن نطلب منه حوائجنا الطعام والشراب، وأن نطلب منه أرزاقنا، أن نطلب منه كل شيء. وينبهنا إلى مسائل مهمة عظيمة، أن الإنس والجن إذا اجتمعوا وعبدوا أو اجتمعوا وعصوا لا يضر الله عز وجل شيئا، ولو اجتمعوا وطلبوا من الله عز وجل فأعطاهم ما أرادوا لكل مسألة لا ينقص ذلك من ملكه شيئا. فلنعتقد هذا الاعتقاد ولنبتعد عن الظلم لأنفسنا وعن الظلم لإخواننا، فإن هذا الظلم حذرنا منه المولى عز وجل ونبهنا إليه وشدد عليه وجعل للمظلوم دعوة ليس بينها وبين الله حجاب، ونبه الظالم نبهه جدا ربما يتركه ويملي له، إن الله عز وجل يملي للظالم، لكنه إذا أخذه لا يفلته سبحانه وتعالى. فلننتبه إلى هذه المسألة ولنحصل أنفسنا تحصينا عقديا تحصينا اتباعيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخيرات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.